الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 15 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: باب الوتر والنوافل. كل ما تكلمنا عنه سابقا نتكلم عن الفرائض، فرائض الصلوات المفروضات. هنا سنتكلم عن الشق الآخر، الوتر والنوافل. النوافل جمع نافلة وهي الزيادة، والوتر هو ضد الشفع، الصلاة التي تكون خاتمة الصلوات، أن نختم صلاة الليل بشفع ووتر بعده، يعني بحيث تكون مفردة آخر ركعة نصليها. إن الله وتر يحب الوتر. الوتر واجب وقال سنة، فهو عند الإمام واجب، وعند الصاحبين والشافعي والجمهور هو سنة. واستدل الإمام على وجوب الوتر بما رواه بريدة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. رواه أبو داود وسكت عنه. وإنما قال بالوجوب دون الفرضية لأن هذه الأحاديث أخبار آحاد وهي لا تثبت الفرضية بنفسها. وقال الصاحبان سنة، والأدلة المتعددة للجانبين، يعني الصاحبين قالوا سنة ثبت بالحديث ولم يثبت بدليل قطعي. وهو ثلاث ركعات بسلام واحد، كما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة كالمغرب، بينما قال الشافعي هو يصلى بأوجه، وجه ثلاث ركعات ووجه ركعتين وركعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. يقرأ في كل ركعة منه الفاتحة والسورة. الفاتحة والسورة بالثلاث ركعات، مو مثل الفريضة الركعة الأولى والثانية فاتحة وسورة والركعة الثالثة بس فاتحة. الواجب يختلف عن الفريضة مثل السنة. في كل ركعة نقرأ فاتحة وسورة، فاتحة وسورة، فاتحة وسورة. في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية قل يا أيها الكافرون، في الثالثة قل هو الله أحد. شو بيختلف الوتر عن المغرب؟ أول شيء بالركعة الثالثة بيقرأ فاتحة وسورة، ثاني شيء بالركعة الثالثة قبل الركوع يكبر تكبيرة القنوت، ويقنت في ثالثته قائما قبل الركوع بعدما كبر ورفع يديه، يعمل الله أكبر، أي تكبيرة القنوت، ثم يقنت بعدها أي يدعو، ولا يقنت في صلاة غيرها. نحيك عند أبي حنيفة لا يقنط إلا في الوتر قبل الركوع. بيجوا بيقولوا لي: ليش ما عم تقنط بالفجر؟ شوف أبو حنيفة شو عم يقول: ولا يقنط في صلاة غير الوتر. أبو حنيفة بيقول لي لا تقنط، وأنت بتجي بتقول لي اقنط. كلامين نسمع الإمام رحمه الله، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. طب إذا رأينا من يقنط لك إلى حرج، ذلك مذهب الشافعي فنقنط تبعا للشافعي، وإذا لم نقنط تبعنا أبا حنيفة. لكن لا ينكر من يقنط على من ترك القنوط ومن ترك على من قنط. هذا الفقه أن يعذر بعضنا بعضا. بعض الإخوة بيجي بحاكيه اللغة، يعني هلأ كل المشايخ اللي بيقنطوا غلط وما في غيرك صح، بيقولوا لا أنا والحرم المكي والحرم المدني، مكة والمدينة ما فيهم قنوط، صح؟ بيقنطوا شيء الفجر؟ ما بيقنطوا. معناتها صاروا ثلاث مساجد، جامع حرم المكة وحرم المدينة وجامع الإحسان. والله مرة واحد من أخواني هيك إذا عم يحاججني، طبعا حجاج لا علمي ولا بده يقتنع، قلت له أبو حنيفة، لا تقول لي أبو حنيفة، نحن بدنا النبي ما بدنا أبو حنيفة. وين بدك تتفاهم أنت وياه بقى؟ خلاص ما ناقشت عالما إلا وغلبته، وما ناقشني جاهل إلا وغلبني، ما بيطلع بيدي. فبلاقي أفضل شيء هو الإعراب. شو هو الوتر؟ يقضى لأنه واجب، نعم مثل المفروضات عند أبي حنيفة وعند الصاحبين مستحب. ويقنط في ثالثته، في الركعة الثالثة، قائما قبل الركوع ورفع يديه، وبعد ولا يقنط في صلاة غير الوتر، ويتبع المؤتم قانت الوتر ولو بعد الركوع. المقتدي تبع لإمامه، إذا إمامك قنت قبل الركوع فأنت تبع له، وإذا إمامك قنت بعد الركوع فأنت تبع له. ولا ينبغي للمقتدي أن يقول والله أنا حنفي وإمامي شافعي، ما على كيف عندي صلي مثل ما أنا، يعني أنا حنفي والإمام قنت بعد الركوع في رمضان مثلا في الوتر، هي مو على كيف الإمام، إمام بده يصلي مثل ما أنا بدي. لما أنا أسمع إمامي، المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فلا يحق لنا أن نلزم الإمام، بل نلتزم ما التزمه الإمام. طالما المسألة مختلف فيها لا يحل فيها الإنكار أصلا. بعضهم عم يجي بيحسب لغة مثل لغة العصابات، أخي نحن كلنا هون شافعي، ما في غيرك حنفي مثلا. لا، ليس بصحيح. العام ما ليسوا أحنافا ولا شافعية، العوام لا مذهب لهم. لأنه تقول لي حنفي أو شافعي، ما الكتاب الذي قرأته حتى نلت شهادة حنفي أو شهادة الشافعي؟ شو قرأت؟ والله ما قرأت، بس أبي وجدي كانوا أحناف، وهذا أبو جده كانوا شوافعة. أنت شو لك علاقة بأبوك وجدك؟ ليش أبوك وجدك على مين قرأوا؟ شو قرأوا لحتى صاروا شوافعة؟ هلا تبع لأبوه وجدهم كمان. فهن فكرهم أنه المذهب يتوارث ميراثا، قد تكون زمرة دمك غير زمرة دم أبوك وأمك وجدك، ليس صحيح هذا المقياس أبدا. المذهب هو ما تعلمته، ما أتقنته، ما قرأته على الشيوخ، وليس من الضرورة أن يكون الحنفي أبوه حنفيا. لا لا، ماذا تعلمت على أساتذتك فأنت على هذا المذهب. أذكر والدي عليه رحمة الله لما كنت صغيرا، فكان له يعني يشتغل بعض الأعمال مع شركاء من غير السنة والجماعة. فيوم أيام كنت تروح مع والدي للعمل، كنت صغيرا، فشو قال لي مرة؟ رأيتهم يصلون غير صلاتنا، يصومون غير صيامنا. بدأ يتسرب لفكري غير ما نحن عليه. قال لي مرة، قال لي أنا، هو عن نفسه، مع أن والدي كان عاميا له شيخ ولا شيء، قال لي أنا مسلم سني حنفي. وكنت صغيرا خلاص، فبدأ ينبغي أن تتعلم مني أنا قبل ما كنت طالب علم. فعلا مسلم سني حنفي، فعقيدتك عقيدة السنة والجماعة، مذهبك مذهب أبي حنيفة، يعني عقيدتك أشعرية أو ما تريدية، ومذهبك حنفي. وتلقنت هذا وبقيت عليه إلى يومي هذا. قل اليوم ما يجي أب يسأل ابنه أنت على أي مذهب تتعبد؟ ما العقيدة التي تعتقدها؟ ما في، ليش الآباء والأمهات فهمانية عقيدة السلف ولا عقيدة السلف، أشعري ولا ما تريدي، ما في، حنفي ولا شافعي. أي له ذلك، له ذلك. عند الشافعي لو أن الإمام لم يقنط يقنط المقتدي، عند أبو حنيفة ما في قنوت لا للإمام، أي جائز عند الشافعي لا حرج. ما في مشكلة يقنط ويتبع الإمام. أي هذا مذهب الحنفية، بس الشافعية قال لك أنا أشارك الإمام في الاقتداء ولكن لا ألتزمه. بإمكاني فارقه عند الشافعية، مذهبين على الرأس والعين. لكن أنا برغب لو أن نتخيل نستطيع أن خلص مذهبنا كله أحناف ومسجدنا مسجد الأحناف تبعا للإمام، يعني هذه المنافسة أنه أنت حنفي ونحن شافعي. أنت متى كنت شافعيا؟ طيب سنتكلم في الوضوء في الصلاة والقنوت وهالكم مسألة. إذا رحنا لبحث الزكاة أنت حنفي لما شافعي؟ بس أعطيني لشوف بالزكاة حنفي لما شافعي؟ بالصوم لمو مذهب واحد؟ لا، في خلاف عريض جدا. الخلاف في الزكاة أخطر منه في الصلاة. هل يجوز الدفع لفقير واحد أم لا بد أن نقسم المال لأصحاب الآية الكريمة الأصناف السبعة أو الثمانية ومن كل صنف ينبغي أن تعطي ثلاثة؟ هل يجوز دفع القيم أم لا بد دفع العين في الزكاة والصدقة؟ خلاف بين أبي حنيفة والجمهور. وأتحدى واحد من العاملين حاله شافعية أن يكون عم يدفع زكاته على الشافعي. طب ليش بس بتشدد حنفي وشافعي بقنوت؟ الإمام سلم لما ما سلم، القرأ البسمة لما ما قرأ. بس هذا اللي بتعرفه أن الحنفي بتعرف أن الحب اللي أوحشني، يعني بس هالمكان مسألة المسائل ذات القيمة في الخلافيات في المعاملات. أنت حنفي ولا شافعي؟ ما له عنده خبر لا حنفي ولا شافعي. طيب بأي حق تأتي تلزم الإمام عندك تصلي مثل ما نحن بدنا؟ هذا الإمام ليس موظفا عندك ولا عند من وراءك. هذا الإمام يحمل الرسالة خلفا عن سلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام يتبع ولا يتبع. بعض الناس عندهم يعني شيء من الغرور، أخي هذا الإمام إذا ما بده يسمع الكلمة نحن من إيمه ومنحط إمام تاني، نغير الشيخ، الله كأنه عم يغير الموجة تبع الإذاعة، أو عم يغير جوز الجرابات، أو عم يغير حذاء. هذا الانتهام من العامة لعلمائها سبب رئيس من الأسباب الذي نحن فيه. عندما يقول العلماء للناس ينبغي أن تفعلوا، ينبغي أن يأتمروا، لا تفعل ينبغي أن يمتنعوا. جدل مضني ومنافسة، والعالم يكون قد أمضى عمرا من حياته في الدراسة والعلم والتحصيل، وهذا أمضى دهرا في جمع المال، ثم يختلف مع العالم خلافا شخصيا. العالم ليس بينك وبينه علاقة شخصية، هو يقول قال الله وقال رسول الله وأنت تقول سمعنا وأطعنا، ولك أن تسأل، لك أن تستوضح، لك أن تستفسر. أما تأتي أنت قنوط الله يرضى عليك، إيه بده يقول لك حاضر، هو متعود ناطور البناية بيقول له حاضر، ونفس الشيء بده يقول له إمام الجامع والخادم حاضر، تبعا للناطور اللي عنده ما بيقبل حدا يقول له والله أنت تتبع لي ولا أنا أتبع لك، ما بدي أتبع لك أنا، طيب أنا بحاكي الوزير لإيمك ومحلك، هيك الكلام. مرة من مرات كلمني وزير الأوقاف في هذه القضية، تخيلوا قضيتنا وصلت إلى وزير الأوقاف، كلمني المدير، كلمني الوزير في ذلك، فأجبته لما لا تقنط؟ قلت له ما عندنا قنوط، أبو حنيفة لا يقنط ويكره القنوط، عندنا منسوخ، قنط رسول الله شهرا ثم أمسك، والإمساك دليل النسخ. قال لي خلص على الرأس والعين. قال لي طب ليش الحاح على القنوط؟ قلت له في عندي كم واحد معارضين للنظام بدو يعني أقنط إلي على النظام، شو قل له؟ قال لي لا أوعى تقنط، ما بدنا منوب. اقتنع اقتنع في الطريقة. أحد رجال الأمن كلمني في ذلك أنه في صلاة القنوت عنكم، قنوتوا خلصونا من القصة، يعني صلي لهم يا هي الصلاة مع القنوت، في عم تكثر الشكاوى. مصلي جاي يصلي بالجامع لما لا إمام ما يقنط راح لفرع المخابرات، اشتكى على موضوع أن الإمام ما بيقنط. قال لي شو هي صلاة القنوت؟ قلت والله ما بعرف، أول مرة عم بسمعها منك، ما عندنا دعاء القنوت في صلاة الفجر. قال لي هذا هو، يعني شو بيصير إذا قنتنا أو ما قنتنا؟ فوضحت له الخلاف الفقهي. قال لي نحن عندنا الهادوية والجعفرية والشيعة وكذا، شو عنا بيقنطوا ولا بيقنطوا؟ قلت له لا، في قنوت عندكم قبل الركوع وبعد الركوع، صرت بدي علمه مذهبه للثاني. قال لي طب شو الجدوى تبع الخلاف؟ قلت له بس يعني هن شايفين انه في حالة ظلم في البلد، مشان يرتفع الظلم ويزول الظلمة، فندعي على الظالمين. قلت لي لا دخيلك، نحن من غير ما تدعي. فمعنى ذلك أي إنسان عاقل تشرح له المسألة يتعلمها. حتى بعض الإخوة هنا شرحت لهم ذلك وبينت وتكلمت علنا، قبلوا. في منصفين، في عقلاء، في ناس إن لم يكن عالما فهو يحترم العلماء، إن لم يكن فقيها فهو يتأدب مع الفقهاء. لكن لابد أن تجد المناكس المشاكس، تقول له هذا مذهب أبو حنيفة، هذا يقول لك ما بدنا هاي تفرقة طائفية. هل أبو حنيفة والشافعي طائفية؟ لا إله إلا الله. إذن ولا يقنط في صلاة غيرها. والله جاء عبالي العبارة أن اطبعه وحطه صدر الهرام. قال أبو حنيفة لا يقنط في صلاة غير الوتر. خليها بقى نقطع دابر، لأنه إلى الآن صلي 10 سنين هون، وإلى الآن يأتيني أخ جديد يصلي معنا، هو الآن سكن في الحي. دخلك ليش الإمام ما بيقنط؟ طب ليش لا يقنط؟ يعني ما الداعي إلى القنوط؟ المصائب والنوازل. طب بعد ندعي بعد الصلاة ما بيمشي الحال؟ إذا هلا بعد صلاة العشاء دعينا، أو بعد صلاة الفجر دعينا، أو بعد العصر دعينا، ما أليس الدعاء هو الدعاء؟ لا، بدنا دعاء بالصلاة. طب لما هيك؟ لا هيك ما في. حتى لو صلينا ليش عميد؟ من تعرف أنه في بعض الأخوة هنا برمضان بيصلي معي 20 ما بيصير وقت الوتر، بيترك وبيمشي لأنه ما بصلي الوتر على الشافعي، وهو مخطئ في ذلك، يفرق جماعة المسلمين. تصلي على أي مذهب؟ أنا أكون أحيانا خلف إمام شافعي أصلي خلفه، هي أخونا أبو عثمان هنا يصلي الفجر ويقنط في فجره، أنا إذا خرجت أقتدي به أم لا؟ أقتدي. هل منعته؟ لا منعته، مذهب إمام معتمد كالشافعي رحمه الله. هل يحق لي أن أقول لإنسان لا تقنط؟ الفقه يمنعنا، أدب الخلاف في المسائل الفقهية يمنعنا، هذا له دليله وهذا له دليله. لكن الذي يأتي يجترئ ينبغي أن تقنط، وإلا تقول له لن تنال القنوط. وأنا اتبع الطريقة أقنط فجر الجمعة. ليه؟ حتى لا يظن إنسان أني أنا أتمرد على المذهب الشافعي، مذهب إمامنا الشافعي على الرأس والعين. فأقنط فجر الجمعة، منه في تطيب خاطر لبعض الأخوة الذين يطلبون القنوط، حتى يعلم أنه ليس الخلاف تعنتا، وبالتالي يعلم أنه فجر الجمعة له ميزته. هذا غير يقرأ فيه السجدة، يقرأ فيه الدهر، نوليه مزيد اهتمام، وأن الخلاف خلاف فقهي مجرد وليس خلافا شخصيا. تخيل واحد يأتي والله الشيخ صاير ما عم يسمع الكلمة، كلمة مين بدي اسمع؟ مين بدي اسمع كلمته؟ من الذي يفرض؟ يعني اخوانا في عندنا مرض، هذا الكلام ضمن مسجد، ما عم بتكلم ضمن وزارة او دائرة حكومية. يعني لما ما سمعت كلمته اشتكى الى اجهزة الحزب والدولة والامن وكذا وكذا، صدقا تدخلت فيها القضية شخصية امنية كبيرة، مات صافي بديار الاخرة. احد الضباط الاربعة اللي ماتوا، واحد منهم تدخل في قضية القنوط، لواء هشام. تخيل، يعني معقول تصل قضية كهذه الى لواء في المخابرات من اجل والله ان الشيخ ما عم يرضى يقنوط؟ هل من الممكن هذا؟ نفوض. ومع ذلك كله أنا التزمت الفقه ومذهبي وعلمي، والذي رضي فله الرضا والذي سخط عليه السخط. لا نترك كلام ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بوال على عقبه، مثل ما قال سيدنا عمر، أو لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت، لأهواء الأشخاص، للنفوذ، للذي لا يستطيع أن يقول أحد له لا، هو بد الناس كلها تخضع له، لماله، لجاهه، لسلطانه. ويتبع المؤتم قانت الوتر، ولو بعد الركوع. تمام؟ المؤتم يدفع الذي يقنط. الإمام قنط بعد الركوع، شافعي المذهب، نحن الحنفية نتبعه، لأنه فصل مختلف فيه، مجتهد فيه، فيتبع بعضنا بعضا. أحيانا نفرق جماعة المسلمين، الحنفي ما بيصلي وراء الشافعي، والشافعي ما بيصلي وراء المالكي، وكذلك الحنبلي لا، نصلي خلف بعضنا البعض. أخواني، حتى إذا رأينا من يخالفنا في الفكر والمعتقد من دائرة المسلمين، مثلا لنفترض إمام يحمل فكر خارجي أو معتزلي أو شيعي، نبتلى أحيانا بمثل هذه المواقف، ماذا نفعل؟ رأيت بعض مشايخي يصلي مع الجماعة ثم بعد ذلك له أن ينفرد بحجة أنه عم يصلي السنة، ممكن يقضي إذا كان مرتاح قلبه. لكن لا تفرق جماعة المسلمين، هذا شيعي وهذا خارجي من الخوارج وهذا معتزلي، لا لا، نصلي مع بعضنا البعض. إن كان في قلبي اضطراب ما في راحة، ممكن أن أعيد وحدي سرا، من يمنعني من القضاء؟ هل أنت صليت خلف الإمام هذا وما عجبتك الصلاة، ما ارتاح قلبك، ومعي مع أنه الحديث يقول لا يصلى بعد صلاة مثلها عند الحنفي، لكن عند الشافعية جائز، ممكن أن تفعل. بعض مشايخنا كنا نصلي في الحرم المكي، والذين يصلون هنا في المكة والمدينة يعني يحملون فكر وهابي في خلاف حتى في العقيدة، أن الله في السماء وليس في السماء وما شابه ذلك، فيصلي ثم يقوم فيقضي ولا حرج، ولكن دون أن يثير فتنة. شايفين إثارة الفتن والشغب؟ قوموا أخواننا، هذا الشيخ صلاته مو صحيحة، قوموا صلي لحنا، أعوذ بالله. صدقا هم بعض الإخوة أن يفعل ذلك هنا، أنه نحن أخي نصلي جماعة لحنا ومنقنط وما نصلي خلف، ما هذا؟ ما هذه الفرقة؟ ويتبع المؤتم قانت الوتر ولو بعد الركوع، ولا يتبع قانت الفجر خلافا لأبي يوسف، بل يقف ساكتا في الأظهر. أبو يوسف قال لك لا، من تابعه إذا قنت الإمام في الفجر من تابعه. أبو حنيفة بيقول لك بالوتر بتتابعه قبل الركوع بعد الركوع، بالفجر ما بتتابعه، لأنه منسوخ والمنسوخ لا يتبع، خلافا لأبي يوسف هو يقول يتابعه لأن الأصل المتابعة. والقنوت مجتهد فيه فلا يترك الأصل بالشك، فصار كتكبيرات العيدين. ولأبي حنيفة ومحمد رحمه الله إن قنوت كان لحاجة ثم ترك. عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في الصلاة، صلاة الصبح، يدعو على رعد وذكوان ويقول عصي عصت الله ورسوله، ثم تركه، والترك دليل ماذا؟ النسخ. الشافعي أول ذلك وقال الترك دليل زوال الكرب، فلو عاد الكرب من جديد يعود معه القنوط، له ذلك كلام حلو ويسمع. لكن نقول للشافعي بعد ذلك لم نزلت مصائب أخرى بالمسلمين، ولم يعد رسول الله إلى القنوت مرة ثانية حتى يكون ذلك مطابقا لمذهب الشافعي. يعني قنت مرة شهرا، ثم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هل بلغنا أن رسول الله قنت مرة أخرى بعد هذا الناسخ؟ لو بلغنا لكان كلامه صحيحا، لكن ما بلغنا ذلك. إذن نبقى على كلام أبي حنيفة بأن القنوت في الصلوات منسوخ، ليس لك من أمر شيء. وعلى هذا فلا بأس بالقنوت في النوازل والشدائد في صلاة الفجر وغيرها، كما هو مذهب الإمام أبي يوسف والإمام محمد أيضا. أما عند أبي حنيفة لا في النوازل ولا في غيره يقنوت. بتلاحظوا أحيانا نقنوت نقلد غير أبي حنيفة، لا حرج. والسنة قبل الفجر، والسنة قبل الفجر يعني في ركعتين سنة مؤكدة قبل الفجر، وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان. شوف شو بيختصر بالمتن، المتن مبنى على الاختصار. السنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان. وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع، وعند أبي يوسف بعد الجمعة ست ركعات. هنفندهم بس لحظة. عندنا ركعتين مؤكدتين قبل الفجر وهي آكد السنن، يقول فيهما صلى الله عليه وسلم: صلوهما ولو طردتكم الخيل. والسنة قبل الفجر ركعتين وهي أقوى السنن وآكدها، حتى لا تصح قاعدا إلا من عذر بالمصلي، وينزل لصلاة الركعتين الفجر. وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، كله مؤكد. هذا شوفي أن مؤكدات قبل الظهر والجمعة أربع ركعات مؤكدة، أديش صار عددون 12 ركعة. من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تمام. وأربع بعد الجمعة. هلا كل أيام الظهر بتصلي ركعتين البعدية إلا يوم الجمعة أربع ركعات البعدية ليست ركعتين. وعند أبي يوسف يوم الجمعة بتصلي ركعتين مؤكدات وأربع ركعات مؤكدات، ست ركعات. أتعنى ثلاث مذاهب بالسنة البعدية بعد الجمعة: ركعتين مذهب الشافعي، أربع ركعات مذهب أبي حنيفة ومحمد، ست ركعات مذهب الإمام أبي يوسف من الحنفية. أما قبل الجمعة فذهب الإمام الشافعي إلى أنها السنة قبل الجمعة ركعتين أو أربعا، أربع ركعات. لا، قبل الظهر بكل الأسبوع ممكن، أما عند أبي حنيفة دائما أربع ركعات، فلو صلاها ركعتين ما أجزأت عن السنة. ويرى بعض الحنابلة أنه لا سنة قبل الجمعة، يؤذن فنصلي ثم تكون السنة بعد الجمعة بعدية، مثل صلاة العيد لكثرة الزحام، إذا بده يؤذن ونصلي سيكون هناك اضطراب، لذلك صلاة العيد ما فيها سنة قبلية وصلاة الجمعة ما فيها سنة قبلية لكثرة الزحام. أما عند الحنفية أربعة قبل الجمعة وأربعة بعدها. والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان، وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع، وعند أبي يوسف بعد الجمعة ست، ست ركعات. وندب، هذول مؤكدات، المندوبات الأربع قبل العصر أو ركعتان، يعني سنة العصر القبلية يا أربع يا ركعتين، ومندوبات ما هن مؤكدات. والست بعد المغرب غير الركعتين المؤكدات، في ست ركعات مستحبات تسمى الأوابين. نعم. والأربع قبل العشاء وبعدها كما، وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار. وتصلي بالنهار نفل مثل الضحى، كل أربع ركعات بتسلم مرة أو ركعتين أو أربعة، بس أكثر من أربعة لا تزيد. أما في الليل فيكره الزيادة على ثمان ركعات، يعني بإمكانك تصلي من ركعات بسلام واحد، يكره الزيادة على ثمان ركعات. إيه؟ خلافا للصاحبين، عند الصاحبين شو بيصلي؟ أربعة في النهار وأربعة في الليل، لا يزيد على الأربعة نهارا ولا ليلا، ولا يزاد على الثمان، والأفضل فيهما رباع، وقالا في الليل مثنى أفضل. يعني في الليل يصلي ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. أبو حنيفة بيقول لك السنة أربع ركعات بالليل وأربع ركعات بالنهار، بمعنى تصلي أربع ركعات بسلام واحد، فلك تصلي مثلا ثمان ركعات تصلي أربعة بأربعة. عند الشافعي دائما الأفضل ركعتين ركعتين. طيب السنة القبلية في العصر والمغرب والعشاء، لماذا قلنا أن هذه السنة القبلية مستحبة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء. كلمة لمن شاء دلت أنها مستحبة وليست مؤكدة. أما حديث ركعتا الفجر حديث مستقل، حديث الأربع قبل الظهر من صلى واظب على الأربع ركعات قبل الظهر نال الشفاعة، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا المغرب، هل نصلي ركعتين بين الأذان والإقامة أم لا؟ عند الشافعية يسن لعموم الحديث بين كل أذانين صلاة، فالمغرب أسوى ببقية مستحبة. وعند أبي حنيفة لا سنة بين الأذان والإقامة، غير يعني غير مستحبة، تكره تنزيها. أذن المغرب ضغري من قيم الصلاة، ما في سنة، لأن الحديث عند أبي حنيفة كما رواه الدارقطني بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، ورد استثناء المغرب. ليش؟ شو بيقولوا العامة؟ المغرب غريب، بغري من قيم الصلاة، حتى تأخير عشر دقائق ما له داعي. لكن مع ذلك إذا دخلت المسجد ما في مانع تصلي، لا حرج أن تصلي ركعتين، ليس حراما. لكن أبو حنيفة ما عنده يا يصلي على الشافعي، يمكن أحسن ما نوقف نحكي وننتظر وكذا. هلا في الصلوات النوافل إخواني، قال وطول القيام أفضل من كثرة الركعات. يعني اللي بده يصلي قيام الليل أو بيصلي الضحى كم ركعة يصلي؟ يصلي ركعتين خفاف، بعد فترة بيصليون أربعة، بعدين بيصليون ستة، بعدين بيصليون ثمانية، بس على ثمانية لبقى تزيد ثمان ركعات. إذا بدك تزيد الآن شو بصير؟ بتزيد بالقراءة، يعني كنت عم تصلي ثمان ركعات ياخذوا معك عشر دقائق، الآن بتصلي ثمان ركعات ياخذوا معك عشرين دقيقة. ساعتها شو عم تضاعف أنت؟ القراءة. طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. العوام شو بيفكروا؟ العكس، أنا خليني أصلي عشرين ركعة أحسن ما أصلي ثمان ركعات، أثواب. ليس أثواب، الثواب هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يصلي فلا يزيد عن ثمان ركعات في رمضان ولا في غيره من قيام الليل طبعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فبتصلي ثمان ركعات وكلما أردت أن تزيد اقرأ فيه جزء، اقرأ جزئين، اقرأ ختمة بثمان ركعات، ما حدا بيمنعك. لا زيد، يعني تقول بدي صلي 12 ركعة، ما في عنا 12 ركعة، تصلي 8 ركعات. وطول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أفضل الصلاة طول القنوت وقوموا لله قانتين. طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. قال أبو يوسف إن كان له ورد من الليل فكثرة السجود وإلا القيام فطول القيام، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. فلما طلب منه كثرة السجود إيه نحن نكثر السجود، كيف نكثر السجود؟ بأن نصلي قيام الليل، فنكثر السجود على الفرائض، أي لا تقتصر في صلاتك على الصلوات المفروضات وأكثر معها السجود، بمعنى أكثر معها الصلاة النافلة، فأطلق السجدة وأراد الصلاة كلها النوافل، فصلي قيام الليل نوافل، صلي صلاة الضحى نوافل، ما في حرج أبدا. طب إذا لقينا واحد، في بعض النسوان متعودين تقول لك أنا ليلة القدر بحب صلي ألف ركعة، صلي ألف ركعة شو يعمل لي؟ في مذهب آخر ولا حرج، ولا ننكر عليه حتى، لكن نحن نلتزم العلم الفقه. حب واحد يصلي عشرة آلاف ركعة الله يجينه ويقوي يصلي، لا أنكر عليه، ليس بدعة، ولكن أنا مع من أكون؟ مع النص الفقهي، هو الإمام هو القائد. طيب في عندنا بعض الصلوات سنستعرضها سريعا من صلوات النوافل. صلاة السنن غير الراتبة، هي صلاة السنن الراتبة اللي مرتبطة بالفريضة لازمة غير مرتبطة بالفرائض، صلاة الضحى ركعتين أو أربعا أو أكثر. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا لا يفصل بينهن بسلام، وكان رسول الله يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء، ويوم الفتح صلى الضحى ثمان ركعات حتى جاءته أم هانئ. وقال صلى الله عليه وسلم عند الطبراني من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين. نعم. ولا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. شفت شو صلاة الأوابين؟ إنه حين ترمض الفصال الضحى اسمها صلاة الأوابين. في الليل ورد فيها حديث أنه صلاة الأوابين كتب من الأوابين، صلاة بعد المغرب. الثانية صلاة تحية المسجد ركعتين في غير وقت التنفل. فوت الواحد الآن بوقت مكروه، هذاك اليوم شفت أحد الأخوة عم يصلي قبيل أذان المغرب بشوي، عم يصلي ركعتين، شو عم يصلي؟ قال تحية المسجد. ما في تحية مسجد وقت كراهها، لا تصلى تحية المسجد عند الحنفية وتصلى عند الشافعية. عند الشافعي لا حرج، بس عند أبي حنيفة من دخل إلى المسجد في وقت الكراهة لم يصلي النافلة. ما في، ما في نافلة، مو نافلة، ما في الصلاة. طيب إذا واحد دخل ولقى الجماعة قائمة، خلص اقتداؤه بالجماعة أغنى عن سنة تحية المسجد، وينوب عنها الفرض والسنة الراتبة. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها. قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال أن تصلى ركعتين قبل أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صلاة الفجر لا، إذا صليت تحية المسجد أجزأت عن السنة، لا يصلى بعد أذان الفجر بأكثر من ركعتي السنة، ما بتصلي أبدا. يعني أكدنا عليها أكثر من مرة، يعني واحد أذن عليه الفجر فصلى ركعتين الفجر في البيت وطلع لهون على الجامع، إجا لهون، شو حكمه؟ لا بيصلي سنة ولا تحية مسجد. ليه؟ لأنه لا يصلى بعد الفجر بأكثر من سنته. في عندنا من النوافل صلاة الاستغفار بعد الذنب. واحد أذنب ذنبا شو بيساوي؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر إلا غفر الله له، ثم قرأ الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. منيح والله، واحد أذنب كلما أذنبت أحدث له توبة. صلاة الاستخارة ما هي؟ صلاة الاستخارة ركعتان مسنونتان إذا هم أحدكم بأمر أو حزبه أمر أن يصلي صلاة الاستخارة ركعتين، قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، ثم يدعو بعد الصلاة. فعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخذرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجلي فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في قال في عاجل أمري وأجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. قال ويسمي حاجته أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها وعلامة الرضا، أن يحصل يقين اليقين والانشراح الصدر من غير شك ودغدغة، وهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب. يعني أنا بعد ما أصلي ركعتين الاستخارة شوف قلبك لشو انشرح امشي عليه هو الخير، ما في داعي تشوف منامات، شوف واحد عم يحترق حاله بالزيت كاز وواحد تاني شاف حاله ببستان أخضر، ليس معولا أن يرى الرؤية. بعدين الإنسان يستخير لنفسه، لا تطلب من أحد أن يصلي لك الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، ما يخلي شيخ الحارة يركع له ركعتين، قالت لها لشيختها شوفي لي بيتي الاستخارة على العريس اللي جاي لبنتي. قلت له بتاخذ الشيخة بعدين. ما مش الحال. بدنا صاحبة العلاقة هي التي تصلي الاستخارة. طيب متى تكون الاستخارة؟ تكون في الأمور المباحات لأصلها ولوصفها. يعني أنا بشتري سيارة، أول شيء تستخير، اشتري لما ما اشتري هذا مباح، تستخير إذا كان خير بشتري، ما كان خير. طيب بعدين الوصف، شو الماركة اللي اشتريها؟ أنا معروض علي سيارتين ثلاثة، تمام. أما في الفرائض فلا خيار في أصلها وإنما الخيار في وصفها. يعني أنا حج لما ما حج، ما في استخارة حج لما ما حج، بس حج بالبر لما بالبحر لما بالطيارة لما على الغال، شلون حج؟ وعين اللهم يسر لي، اختر لي حج بالطيارة لما حج بالقطار، إيه ممكن تستخير الله بالكثير. اطلع مع أمين الفوز الفلاني لما أمين الفوز الفلاني، بس يا ربي هذا سعره أغلى من هذا. طبعا أنا كيف أخواني، في أمور الفرائض نستخير بالكيفيات، في المباحات نستخير بالكيفيات وفي أصل الفعل، تمام. وإذا لم يظهر له شيء في الاستخارة يكررها إلى 7 مرات إلا ما يظهر له شيء ينشرح صدره. طب إذا ما ظهر شيء معناته خلص ما فيه خير، أنت مصر عليها. خير أخواننا بدنا نشوف أمر، أن الذي يتردد هناك ضعف في إيمانه، لأن آية المؤمن قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إجاك خاطر لبنتك قلبت الأمور يوم 2-3 صلي ركعتين استخارة وحنا توكلنا على الله خلاص ما في مانع يمنع تهينا. قلت بركي مات، وأنا شفت قلت لحالي بركي ربما لعل كله شغلي كله، خلينا نحن نتريث طول بالنا. شايفين هذا التردد؟ هذا علامة نفاق وليس علامة إيمان. المسلم مقدم والمنافق محجم. قال تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بفعل لا ما بفعل، بدي لا ما بدي، ايه لا لا دخيل الله بخافت قلت لحالي ظنير والله بلاها احسن. فبتلاقي هذا المتردد جل حياته مبنية على الفشل، ما في اقدام ما في مغامرة ما في توكل على الله. فبتلاقي والله اجاني عريس لبنتي متقلعته ما عجبني صار بدخن، جاني عريس ثاني طلع ما عنده بيت كمان قلعته، جاني واحد طلع ما عنده صنعة كمان قلعته. ايه بتضل عزبة طوال حياته تعنس هي المرأة البنت ما تتزوج. لكن مو من المقابل، مقابل هذا التردد ليس التهور، ففي التوكل. أن جاءك الخاطب نظرت فيه جالسته، عطينا 3 أيام، 3 أيام مكافية نسأل نستشير نستخير الله، بعد 3 أيام توكلنا على الله. ليش لنقول له لا؟ بدك سبب كافي يتجاوز 50% حتى تقول له لا. ليس مشكلة صغيرة ممكن تتجاوز، ما عنده بيت اشتري بيت. يعني لا نقول لا إلا إذا كان 49% ممكن و 51% ضرر، أما عيب من العيوب لا يتجاوز 10%. وعم نوقف الزواجات والبنات عم تعنش في البيوت. الله يرحم الشيخ محمد عوض، له كلمة كانت مأسورة عنه جدا، كان دائما كل ما ألقى كلمة بحفل أكثركم يذكروا ذلك، بيقول له شو بتقول البنت لأبوها وقت بتجي بتنام بالليل لحالها بغرفتها؟ شو بتدعي؟ تقول الله يلهم أبي يجوزني. بس وقت بيجي الخاطب لعند أبوها بيقول له شو رأيك يا بنتي؟ بتقول له يا أبي اللي أنت بتشوفه، ما بتقول له موافقة. لآخر الشيء بتجيب له بابا وافق أنا خلصنا أنت فكنا، كل ما إجاك واحد بتلاقي له عيب، كل ما إجاك واحد بدك تسأل عمومي وإخوالي وشركاتك بالمحل وسكان البناية ومعرف إيش، وأي شغلة بتبلغك عنه لهذا الخاطب أخي ما لنا مصلحة طلع مو منيح. معناتها مين هذا اللي بده يخطب البنت؟ هذا صار وسوسة. قيام الليل من 2 ركعة إلى 8 ما شاء. صلاة التسبيح، صلاة التسبيح عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عماه يا عباس، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ من المحاباة الدلال، يعني دللك. ألا أفعل لك 10 خصال؟ إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعنده وصغيره وكبيره وآثره على نيده. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنتين مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وسكت عنه أبو داود. قال في التلخيص الحبير: صححه أبو علي بن السكن والحاكم والحافظ المنذري، وروي من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وصححه أبو بكر الآجري والشيخ أبو محمد عبد الرحيم المصري والحافظ المقدسي. قال أبو بكر ابن أبي داود: سمعت أبي أبو داود يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. شو اعتبر حديث أبو داود؟ شو حكم عليه؟ صحيح. قال مسلم بن الحجاج: لا يروى في هذا الحديث إسناد حسن أحسن من هذا. مسلم بن الحجاج شو حكم عليه؟ أنه أحسن حديث، يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس، انتهى. ليش سقط الإسناد؟ ما أنا بالعادي نشتغل في الأسانيد في الفقه، لأنه في بعض قطاع الطرق إلى الله بلك هذه بدعة لأن حديثها ضعيف. شيخنا الألباني حكم أنه هذا الحديث ضعيف. إذا رأينا ناس عم يصلوا صلاة التسبيح يا غارة الله، ويا ريتنا إذا شفنا ناس عم يدخلوا ننكر عليهم بنفس الإنكار. بدعة تفعل بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل لكن منين الضلالة؟ عم يصلي، وين الضلالة؟ يعني هذا حديث ضعيف، وإن كان ضعيفا لكن أبو داود أعلم منك حديثا وقال صحيح، وأنا اتبعت شيخ المحدثين أبو داود السجستاني، لأني ما مشيت مع شيخك صرت أنا مبتدع. هذا الذي ننكره إخواننا، قلة العلم تعطينا قلة حلم، فعم ننكر على بعضنا البعض على أمثال هذه المسائل. فلذلك رأيت إخوانا يصلون، لا حرج يصلون تسبيح. نحن هنا في مسجدنا أخذنا بوجه من الحديث، فإن استطعت ففي السنة مرة، كل سنة ليلة الإحياء في ليلة القدر نصلي صلاة التسبيح مرة، ولنا دليل في ذلك. البعض يقول لك: يا أخي صلاة التسبيح يعني فيها خلاف. ما فيها خلاف، سنة من السنن غير الراتبة وردت. الخلاف مع قوم كهؤلاء اللي يحملون هذا الفكر السلفي لا يعنينا. الخلاف إنما هو بين الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، يا سيدي حتى الجعفرية والزيدية على الرأس والعين، لكن أنت تنتسب لإمام من أئمة السلف وليس إلى عالم معاصر مهما جل قدره وشأنه. إذن هذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها. قد لا أصلي صلاة التسبيح أنا إلا في العمر في العام مرة، لكنني إن رأيت قوما يصلون فأنا أقرهم ولا أنكر عليهم، هم يفعلون وجها مسنونا وعلى الرحل والسعة، وتقبل الله. صلاة الحاجة من أنواع النوافل السنن غير الراتبة. إذا واحد كانت له حاجة اضطرارية إلى الله، كان رسول الله إذا حزبه أمرا هرع إلى الصلاة. فعن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: إن أعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي بصري. قال: أو أدعك، شو رأيك خليك أعمى؟ ما قال: يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، يعني أنت إذا بقيت أعمى بضمن لك الجنة. ها قال له: يا رسول الله شق علي ذلك. في رواية قال له: يا رسول الله أدعو الله لي أن يكف يرد علي بصري مع الجنة، بدي تنتهي تمام. كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين اللهم صل على سيدنا محمد. كان بإمكانه يدعي له ويمشي الحال. علمه الدعاء حتى يعلمنا. قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف لي بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال فرجع وقد كشف الله عن بصري. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، والنسائي واللفظ له، وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وليس عند الترمذي ثم صلي ركعتين، وإنما قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء، ذكره في الترغيب والترهيب. هذا الحديث كمان شو صحيح، فالواحد اللي حسب أمر يقوم يصلي ركعتين. شوفوا شو قال بالدعاء، هذول يقول لك التوسل بدعة، تقول يا رسول الله بدعة، الاستغاثة بدعة. اسمع ماذا قال، قال له يا محمد، مين عم يدعو؟ سيدنا محمد، إني أتوجه بك إلى الله، اللهم فشفعه فيا. لك ما حدا قال له بدعة وما بدعة، هذا المصطلح أخواننا مصطلح غير مقبول. البدعة هو ما خالف الدليل، وهذا الدليل يؤيدها، مو ما خالف شيخنا ومذهبنا وفكرنا وهوانا. يأتي الإنسان يوم واحد يقول يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، يا سيدي يا رسول الله عطفا ونظرة لأهل الشام، شرك. لك هذا مشرك، هذا مشرك، هذا يعمله أتوجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أن يشرك بالله؟ يأتي أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، هكذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلة علم قلة معرفة. وأقبح شيء في الموضوع لما يأتي واحد من هؤلاء ينكر على عالم يستند إلى حديث شريف ويقول عنه مبتدع، بينما هو يستند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص معه حديث من رسول الله، من يستطيع أن يعارضه؟ فضلا أنه عقيدة الأشاعرة والماتريدية تسمح بذلك، مذاهبنا الفقهية لا تمنع من ذلك، لكون شيخك الشيخ ناصر الدين الألباني رفض هالشيء معناته صار بدعة، وهو المخالف لجمهور علمائنا وخصوصا في الشام. أنتم ترون أخواني أنا لا أحب التعرض لمثل هذه المسائل، لكن عندما يأتي موطنها في مقررنا لابد أن نشرعها بحثا، لأن بعض الإخوة أحيانا يقعد بيستمع إلى محطات فضائية مثل الحكمة الكذا والناس وما شابه ذلك، فهم يكررون أمثال هذه المسائل فيعلق في ذهن العامة منا، فيقول لك أخي الشيخ فلان، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، الشيخ كذا، الشيخ طارق فلان، أمثال هؤلاء الأفاضل. يعني تخيل نحن لا نختلف معهم إلى خلاف علمي، لا نسيء ولا نتطاول على أحد منهم أبدا، لكن أنت تحمل الناس على رأيك ورأي شيخك، ونحن نريد ماذا قال أئمة السلف. إن كنا سلفية فنرجع إلى عصر السلف، ماذا قال الأئمة الفقهاء وأئمة العقيدة، ماذا ما هو الدليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نأخذ، وما خالفه لسنا ملزمين به. ومع ذلك إن كنت ترى أن صلاة الحاجة بدعة وأن صلاة التسبيح بدعة، إن كنت ترى ذلك فأنا سأسلم لك اجتهادك وأتأدب معك حتى لا ألزمك وأستبد في الرأي أن تتبع مذهبي، لكن أنت بأي حق تنكر علي؟ والمنكر يشترط فيه أولا أن يكون مجمعا على إنكاري، ومسألة مختلف فيها ليس مجمع عليها، فبأي حق ننكر؟ واحد من العامة، نحن عندنا بالصالحية معروف أنا ابن حي الصالحية من المهاجرين، فنحن عندنا في المهاجرين في حي الصالحية إذا رجل عصلجت عليه أمر بيروح على جامع الشيخ محي الدين ابن عربي، إذا امرأة ما حملت بتروح على جامع الدين، وإذا حملت وتأخرت ولادتها بتروح لجامع الشيخ محي الدين ابن عربي. إحنا عندنا هيك معتقد في الشام عموما، الشيخ الإسلام أو جامع الشيخ محي الدين العربي أو جامع الشيخ بدر الدين الحسني أو ما شابه ذلك. فقد نجد بعض العامة يزور المقام الشريف يصلي ركعتين يدعو الله تعالى: اللهم إني أسألك بسر هذا الرجل الصالح الولي العارف إلا ما قضيت عني ديني وفرجت عني همي، يا رب أكرمني بذرية صالحة إكراما لمن أنا في عسابه هنا، هو رجل مقبول لدي، يا رسول الله يا رب العالمين أرجوك أن تمنحني ذرية، أن تعافي لي مريضي، ما شابه ذلك. فيأتي بعض هؤلاء الغلاظ الشداد بدعة أنكرت أشركت، طب على ماذا أشرك؟ هو يطلب من الله بسر هذا الرجل الصالح، في أين الإشراك في ذلك؟ هو لم يشرك بالله تعالى شيئا. والعامة لهم معتقد صحيح في هذا، ينبغي أن نقدر، قد لا أقتنع لك ذلك ولكن لا يحق لنا الإنكار. أما أن نأتي فنطلب من صاحب القبر: يا شيخ محي الدين أنت أعطيني، هو لا يعطي ولا ينفع، لو كان بيعطي كان أخذ لحاله. يا شيخ محي الدين، واحدة بتقول عند الشيخ محي الدين بتقول له: يا شيخ محي الدين حبلني. كيف؟ عندنا جامع الحنابلة معروف في المقادسة، فكان بعض النسوان الكبار زوجها بده ولد أو بيتجوز عليها، تروح: يا شيخ حنبل حنبلني. هذا من جهل العامة وليس مما نحن بصدده. فلو أردنا أن ننكر نتلطف بهم، نعلم، نبين، هذا لا يستحق الإنكار، هذا يستحق منا التعليم. أختم كلامي بالشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، الأزهري الجزائري العالم المعروف، هذا في رتبة البوطي، كان توفي إلى رحمة الله. قال له أحد هؤلاء: يا شيخ ماذا تقولون، ما حكم الرجل الذي لا يصلي؟ طبعا هن عندهم شو حكم اللي ما بيصلي؟ كافر يذبح ماشي شغل. قال له: ما حكم الرجل الذي لا يصلي؟ واحد من الناس قال له: حكمه أن تأخذ بيده وتعلمه الصلاة، هيك حكمه. إنسان يخطئ حكمه أن تعلمه. هلأ بدغري بدك تحكم عليه بالكفر والإيمان لأنه أخطأ؟ واحد ما بيصلي كافر؟ لا مو كافر، هذا مقصر، نعلمه ونرغبه. فإن لم يصلي بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثانية، لا نحمل الناس بالعصا، نحملهم بالدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله رب العالمين.